إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه والصحابيات الفضيلات الذين التزمنا كتاب الله عز وجل والتزمنا سنة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى عز وجل، وهو يفعل ما يريد ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومن تمام الإيمان بالله عز وجل أن يستسلم المسلم الذي ادعى أنه مسلم، أو الذي التزم حقا بالقرآن العظيم وبهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن يستسلم للحكيم الخبير. فالله سمه سبحانه وتعالى نفسه جل وعلا بأنه حكيم، من أسمائه عز وجل إن ربك حكيم عليم. وقال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم، هو الله عز وجل أحكم الحاكمين، وهو ربنا وخالقنا، لا شك بذلك أبدا. لذلك الله يقول عز وجل في غير آية: وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الله خلق الإنسان لكي يعبده سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون الله. وما العبادة إلا الاستسلام والخضوع لأحكام الله عز وجل في كتابه الكريم، أو على لسان نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الاعتقاد الصحيح أولاً بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، إذا فعل وأمر وقضى وأوجب سبحانه وتعالى على المسلمين، هذا لابد من التزامه، ويعظم الإثم والحوب عند الله عز وجل أن نرد أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا أمر في غاية الكفر والضلال، أن ترد حكم الله عز وجل وأنت مختار، وأنت لك الحرية الكاملة أن ترد حكم الله عز وجل، لا لضرورة تكون معها إفضاء أو إزهاق الروح، لا، هذا إنسان قد كفر بالله عز وجل إذا دفعه وإذا درأه وإذا ترك حكم الله عامداً متعمداً، ليس مكرهاً، ليس مكره، وإنما هو مختار. فالله عز وجل قد فرض أحكاماً كثيرة، وهو أحكم الحاكمين. لذلك الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة المسلمة التي إذا هي بلغت المحيض يحرم عليها وعلى ذويها أن تكشف شيئاً من جسمها، أن تكشف شيئاً من مفاتنها، أن تكشف شيئاً من زينتها، هذا لا يجوز. الإسلام دين الطهارة، دين النزاهة، دين الستر، دين الحياء والعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في أحاديث كثيرة، أنه لا يجوز للمرأة المسلمة التي بلغت سن الحيض إلا أن تستر نفسها، وذلك لأن المفاتن والزينة ونحو ذلك قد برز على جسمها فهي فتنة، فتنة عظيمة إذا لم تلتزم سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأي مسلم كان، يحرم على أي مسلم كان أن يطعن في الحجاب. لماذا؟ لأن الحجاب ضرورة شرعية وفريضة ربانية وسنة محمدية الله عز وجل قد أمر بها، ولا يجوز لنا أبدا أن نخالف كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد حذر في كتابه وأمره، فقال سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه آية في سورة النور، يأمر ربنا عز وجل بنساء المسلمات، مسلمة تخاف الله عز وجل وتخشاه أن تضرب. قال ابن جرير رحمه الله تعالى عن مجاهد: وليضربن، يعني ليشددن بخمرهن على جيوبهن، على صدورهم، المقانع، المقانع. أن تقتنع المرأة بلباس، وإذا اللهم ارض عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدحت نساء قريش ومدحت نساء الأنصار، فقالت: إن نساء الأنصار لهن فضل عند الله عز وجل. لما سمعنا هذه الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أمر رباني من الله عز وجل. تلا الرجل في بيته على زوجته وعلى أخته وعلى ابنته وعلى ذي قرابته هذه الآية: انظرنا يرعاكم الله عز وجل يا نسائي يا بناتي يا أخواتي، انظرنا إلى أمر الله عز وجل. فما من امرأة سمعت هذه الآية الكريمة الفاذة من القرآن العظيم إلا تقنعت وسترت نحرها وسترت صدرها وثدييها حتى أصبحت هي امرأة مستورة من رأسها، مفرق رأسها إلى أخمص قدميها، كأنهن الغربان. أبو داود والإمام أحمد والطبراني وابن جرير والبخاري في صحيحه رحمه الله تعالى لما سمع نساء الأنصار هذه الآية والمهاجرات: ضربنا أو شققنا مروطهن اللباس وتقنعن به. كل امرأة شدت على نحرها، على نحرها وعلى صدرها هذا الستر، الله عز وجل أمره. لا يجوز لنا أن ندفع حكم الله، لا نريد الحجاب. الحجاب رجعية، الحجاب فتنة. من يقول ذلك؟ يقول ذلك إنسان مسلم يخاف الله عز وجل؟ لا، يقول ذلك إنسان مسلم عصى الله عز وجل، أو فاسق، أو ذوي، أو هو من أهل الأهواء، أو من العلمانيين، كما قرأنا في الصحف مؤخرا عن بعض الناس هداهم الله عز وجل إلى الطعن وإلى رد الحجاب وإلى استهزاء بالحجاب، سخرية بالحجاب واستهزاء وتهكم في فتوى الأوقاف أيدها الله سبحانه وتعالى في هذه الفتوى. لا يجوز لنا إلا أن نخضع لأحكام الله عز وجل. المرأة تستر نفسها ولا تكشف حتى عن ذراعها، حتى عن الذراع لا يجوز أبدا. صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمة البخت، كأسمة البخت التي فوق رأسها. لا يدخلن الجنة. اسمعي يا امرأة، هداك الله عز وجل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات كاشفات عن الرأس وكاشفات عن النحر، كاشفات عن الذراعين، كاشفات فوق. هؤلاء النسوة قال النبي في حديث مسلم أقل ساكني الجنة النساء، وحديث آخر عند مسلم أكثر ساكني النار النساء، وذلك بكفرهن بالله عز وجل العشيرة، وبتبرجهن، وبإظهار زينتهن لإغواء الشباب. أعظم فتنة الآن موجودة والله هي امرأة ذات منصب وذات جمال تمشي وتتبختر بغنج وزينة وكشف عن مفاتنها الرائعة الجميلة، الشباب يتحطم. أعظم معول يهدم الأسرة، بل يهدم مقام المسلمين وعزة للمسلمين والإسلام. امرأة متبرجة كاشفة عن ذراعها وكاشفة عن سيقانها ولبست ملابس رجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس لبسة النساء، ولعن الله المرأة تلبس لبس الرجال. مسلم وأحمد وفي السنن. لعن الله، لعن يعني دعاء، يا رب اطرد هذا الرجل من رحمتك، أنه تخنث وأنه تغنج وأنه تعكف جنس ثالث وجنس رابع يتشبه بالنساء، فحولة. لا، إنما هو ذكر امرأة متبرجة كشفت عن ذراعها، أسقطت الرحمن سبحانه وتعالى. ولو كان شيء يسير، ولو كان شيئا يسيرا يكفيك أنهن ملعونات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال حديث مسلم الذي قلت آنفا لعنوهن فأنهن ملعونات. سبحانك ربي، هذا حوب عظيم، ذنب كبير، لعنوهن، أمر نبوي أن تلعن هذه المتبرجة التي كشفت عن جسمها تقريبا هذه المفاتن، كشفت عن هذه المفاتن. وماذا أيضا عن عمارة ابن خزيمة رحمه الله؟ قال كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، وفي مكان شعب، فرأينا غرابا أعصم، فرأينا غرابا أعصم يعني أحمر المنقار، أحمر الرجلين. فقال عمرو اللهم ارض عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، فقال انظروا ماذا ترون؟ قلنا يا رسول الله نرى غربانا في الغربان أعصم أحمر المنقار ورجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء منهن إلا مثل الغراب الأعصم في الغربان. حديث عند أحمد رحمه الله وأبو يعلى بسند قوي. امرأة رآها أنها كاشفة، يقول رأينا في الحديث نفسه امرأة كاشفة عن ذراعها فقط. الذراع فتنة، الذراع جميل، المرأة أن ترى ذراعها هذا محرم في الإسلام. رأينا امرأة على هودج لها حبائر يعني أسورة كاشفة عن ذراعها. المرأة فقط أحبتي في الله كاشفة عن ذراعها، ليس كاشفة عن شعرها ولا عن نحرها ولا عن فخذيها. هذه المرأة لا تدخل الجنة من هؤلاء نسوة إلا مثل ما يكون في الناس أو في الغربان غراب نعصم. معنى ذلك الحديث أن الغربان السود كثير. هل رأى منكن أنتم بارك الله فيكم، هل رأى منكن يوما غرابا نعصم؟ لم نره، أنا ما رأيت غرابا نعصم، نادر في الوجود غراب نعصم أحمر المنقال ورجلين. لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم في الغربان. هذا حديث عظيم في التحذير والترهيب من امرأة تكشف عن ذراعها. سبحانك ربي، فكيف المرأة أن تكشف عن نحرها وعن جزء من صدرها وعن فوق الركبة؟ هذه ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. آيات قرآنية تحذر من التبرج وتحذر من التعري والتكشف. هذا لا يجوز، بل علينا وجوبا تاما أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أيضا خير نسائكم الولود الودود المؤاسية المؤاتية إذا اتقينا الله عز وجل، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا ما كان مثل الغراب الأعصم. حديث عند البيهقي وإسناده جيد. خير نسائكم الولود الودود المؤاتية المؤاسية، تأتي زوجها لا تمنع نفسه عنها، مؤاسية تؤاسي زوجها وتحب بعلها، تتبعل زوجها وتخاف الله عز وجل. وشر نسائكم، شر النساء حديث فيه أمور عظيمة، أمور عظيمة وهي طباق، شر وخير. شر نسائكم وهي المتبرجة، هذه من شرار الخلق عند الله عز وجل. المرأة المعول التي تقوض، والله هذه المرأة المتبرجة هي معول وسد ومصيبة كبرى لتقدم المسلمين ولازدهار حضارة الإسلام. أن نكون أقوياء، أن نكون حاكمين، أن تعود المرأة إلى الستر والحياء. الله عز وجل في تشريعه قمة الأوج من الطهارة والنزاهة. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من حكم لقوم يوقنون. الله يخبرنا عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، يريدون الذي كتبه وندده وطعنه وأعاب الحجاب. الله يقول له سبحانه وتعالى: هل أنت تريد حكم الجاهلية؟ إذا أردت حكم الجاهلية فدع النساء تتبرج وتظهر مفاتنها أمام الشباب وأمام الناس، فهذه والله قمة المصيبة والرزية، أنك لا تأمر زوجتك أمر إلهي. هذا الحجاب من ضروريات الدين المعلومة بالقرآن والسنة والأثر والإجماع، لا يجوز لمسلم إلا أن يخضع لأحكام الله عز وجل إن كان يخاف الله سبحانه وتعالى. انظر يرعاك الله عز وجل إلى رجل يمشي مع امرأته كاشف عن ذراعها، كاشف عن ساقيها، كاشف عن نحرها. أين الغيرة على المرأة؟ بل أين الغيرة على أحكام الله عز وجل أن تهان؟ الله يأمر ولا نستجيب، الله يحكم ولا نخضع لحكمه عز وجل. الله يقضي، قضى الله عز وجل بحكم كذا، لا نرد حكم الله، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، تسليم لأحكام الله عز وجل. العزة في الستر والحياء. الله عز وجل ينصر الأمة الإسلامية التي إذا هي رجعت لأحكامه وعظمت أحكامه ووقرت هذا القرآن العظيم والسنة الغراء لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن نتيه ونحن الآن تائهون في بحار من الضلالات والجهالات، نجل حكم الله عز وجل أن يقوم أحدنا من المسلمين يطعن في الحجاب في إحدى الجرائد، يطعن فتنة، يقول هذا الحجاب فتنة، هذا الحجاب مصيبة، فتوى كذا مصيبة، لا يجوز لنا أبدا. يجوز لنا أن نعظم حكم الله، ولا يجوز لمسلم مهما كان من عنده من شهادة أو تقدم أو إمام في الدين أن يرد امرأة منقبة في الجامعة أن يحرمها ويحول بينها وبين الدراسة. إنسان له منصب كبير في الإسلام أو في بلدته، منصب عال، فضل، لا شك بأن هذا ما حازه إلا لفضل عنده أو علم عنده أو شهادة عنده. نعم، يطعن في النقاب لا يجوز أبدا لأي إنسان كان، والله أي إنسان كان مهما سما ومهما علا أن يطعن في الحجاب وفي النقاب، لا يجوز لأي إنسان. صاحب شهادة كبرى يجب عليه أن يؤيد وأن يمدح هذه المتنقبة ويبارك في جهودها أن سترت مفاتنها أمام الناس. الستر والحياء لفتاة متنقبة مرحبا بك ومرحى، أنت كريمة. المتنقبة والمتحجبة أن نطردها من الجامعة خزي، خزي والله، وعار في جبينه وفي جبين كل إنسان يطعن في الحجاب. لا يجوز لأي مسلم كان إلا أن يوقر حكم الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم. الآن لا من زمان بدأت معركة الحجاب، منذ زمن بعيد معارك طاحنة بين المسلمين وبين العلمانيين، معارك شرسة، حروب ضارية مع هؤلاء ومع هؤلاء. هذا يطعن في أعز شيء وأغلى شيء ما عند المسلم، وهو الستر والعفاف لابنته ولزوجته ولنسائه. وهذا يبين تهافة أو تفاهة الحجاب، والعياذ بالله. معركة شرسة نخوضها الآن وبعد غد وبعد غد، اللهم اكتب يا رب العالمين النصر للمسلمين. اللهم أعز الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين المتغطرسين، اللهم عليك بالعلمانيين يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا وأجب دعوتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا يا رب أشوف رب العالمين، يا رب العالمين اللهم كن عونا للمسلمين في بيان الحق وتزييف الباطل يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الأشقامة والأمراض والأدوار بعالمين، ألقها على يهود يا رب العالمين. هذا ما عندي، وأقم الصلاة. بارك الله فيكم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وصحبه وآله أجمعين. أنا أحببت أن أتكلم قليل باختصار حول ما جاء في بعض الجرائد يوم الخميس، وخاصة الجريدة، أو يمكن هي الوحيدة اللي، وأنا كنت مسافر فأخبرني بعض الأخوة بأن الجريدة هذه اسمها الجريدة، اسمها الجريدة، اسمها الجريدة. تكلم هذا الأخ، طبعا حاط اسمه حسين عبد الله، العائلة ما ندري، الله أعلم. تكلم وزارة الإفتاء تقرر بالحجاب زياً إلزامياً وتضع الانتخابات والحكومة على محك البطلان والسقوط، أثار الفتنة. هل تتطلب هذه الفتوى من الأوقاف، يعني هيئة الأمر بالمعروف لتطبيقها ومتابعة النساء في الأسواق؟ يقول أقل ما يقال في فتوى الأوقاف جزاه الله خير أنها مشروع انقلاب على الدستور. ما شاء الله، تشوف شلون فتنة قاعد يجر الفتنة الآن هذا الأخ، ودعوة صريحة إلى الفتنة. الأوقاف أفتت بالحجاب أنه واجب على كل امرأة، فتوى معروفة جميلة ما فيها شيء، جزاهم الله خير، الله سبحانه يثبتهم ويسددهم. دعوة صريحة إلى الفتنة بين الكويتيين، وطعن في ثوابت المجتمع الكويتي. وين الطعن؟ وين الطعن؟ الطعن نقول هذا كذا وهذا كذا، حق، هذا ما في طعن، بين حكم الله سبحانه وتعالى إن الحجاب مشروع، لا واجب، الله شرع عز وجل وهو واجب فرض. يعني تؤكد الفتوى المتخلفة، سبحان الله، ما يخاف الله عز وجل هذا الرجل، ما يخاف الله سبحانه وتعالى، حساب عند الله عز وجل. تؤكد الفتوى المتخلفة التي أقرتها دارة الإفتاء أمس من التحالف بين السلطة والسام السياسي الذي بدأ في السبعينات، وقال كلام طويل. يقول أخفق المتأسلمون، أنا أطلع المسلمين من السام، يعني المسلمين اللي قالوا حجاب فرض وكذا، متأسلم مو عنده، هو المسلم ما شاء الله. أخفق المتأسلمون والدائرون في فلكهم في تغيير المادة الثانية من الدستور. ما اقترفته شيء عجب والله، أسمع بارك الله فيك، ما اقترفته وزارة الأوقاف أمس يرقى إلى مستوى الجريمة. شوف الأوقاف قالت هذا كذا الحجاب فرض، هذا جريمة. شون جريمة؟ لا، صار جريمة، حكم الله عز وجل صار جريمة، وشيء وحشي وشيء يعني أعوذ بالله يقزز حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه تنفيذ لمؤامرة تسعى إلى تغيير النظام. ليش؟ من اللي قال أن الواحد قال الحجاب فرض نغير النظام؟ بل ما نبي النظام، ما احنا ما لنا شغل بالأمور هذه، علينا احنا بندعو الله سبحانه وتعالى، ادعو وبين وانصح واكتب ورد على أهل البدع والأهواء، ما لنا شغل بالحكم وتغيير، أعوذ بالله، هذا فعل ناس هذول يحبون هذا الأمر، هذا مو شغلنا احنا، شغلنا الدعوة الله سبحانه وتعالى، تطهير القلوب وتحذير الناس من الدنيا ما فاتنها والمعاصي والتبرج، أمر بالحجاب للاستجابة إلى الكتاب والسنة، ناس إن شاء الله يسون على استقامة. ليش؟ ما نبي إحنا هذا الأمر يسير وهو نبي النظام، اللي يبي النظام هذا ترى ما ينفع الجماعة. اللي يبي النظام يتغير وقوم أمارات وثورات ومظاهرات هذا ما يفلح. ما أدت هذه إلا ارتكاسة وانتكاسة وخزي ودمار. لا، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الحسن، طرح علمي، ما في تهييج، وشوف ما شاء الله الناس شلون يستجيبون لك. يقول ندعو الآن إلى تضامن القوى الحية في المجتمع الكويتي للتصدي للانقلاب. وصار شيء عجيب، يعني القوى الحية اللي طبعا قوانا احنا ميتة، جمعياتنا في العام إسلامية كذا ميتة، لا قوة حية، جمعية كذا وكذا وكذا هذه حية، يلا تعالوا معانا تضامنوا حتى نحارب الحجاب. ويقول إذا فرض الحجاب، هذه الدكتورة اللي في الوزيرة وفلانة النائبة، يا أما تسقط يا أما انتخابات جديدة، ما لنا شغل في هذا الأمر، احنا نبين حكم الله عز وجل. استجابة لهذه الدكتورة اللي الوزيرة جزاها الله، الله يبارك، يعني الله يخليها إن شاء الله تحجب، أو الفلانة الفلانية النائبة الفلانة، إذا تحجبت هذا خير، أما تتحجبين ولا قتل ولا كذا، هذا مو شغلنا، هذا عند الحاكم الأمر، احنا ما لنا شغل في العنف والشدة. هذا لا، سواها مسألة عنف وشدة، ولا شلون هذه تمنع؟ إذا فيكم خير قولوا حكاية تحجب والثانية تحجب والثالث تحجب، ولا صار الانتخابات باطلة. الأخوة قالوا هؤلاء يلجأ إلى المحكمة الدستورية، ما عاد هذا رأيهم كيفهم، احنا نرجع حق القرآن العظيم والسنة الغراء. بعض الأخوة قال المحكمة الدستورية الجو لها، عندنا الكتاب والسنة. احنا يقول شلون يعني نقيل هذه المرأة إلى استنادا إلى هذه الفتوى الدكاكينية، سماها فتوى دكاكينية، الفتوى الدكاكينية يعني هي من دكان الظاهر كذا، هذا معنى هي من استغفر الله مكان يعني دكان ولا مكان موزين، مكان تعبان دايخ بايخ، يعني الفتوى مكان دكان، الفتوى الدكاكينية. وما هي هذه الفتوى إلا قضم، قضم يعني كسر وتكسير، قضم منظم للنظام، ومقامرة لازم يقول بالغين كاتبة بالقاف، مقامرة غلط هذا ما دي طبعا، ومغامرة بالغين، ومغامرة كاتب مقامرة بمستقبل دولة ومجتمع وأجيال. شو نسوي احنا؟ سبحان الله، إذا قلنا المرأة يعني تتحجب وكذا وتستر نفسها، جزاك الله، تستر نفسها وكذا، تكون المرأة في الحالة هذه ضعفنا الأجيال، الأجيال الجاية هذه إن شاء الله يكون فيها خير. الإسلام الآن ينتشر في جميع وبقاع العالم بما في الكويت والخليج ودول عربية، بما في ينتشر حيل بقوة الآن، ينتشر الإسلام بقوة عظيمة في أوروبا، في أوروبا هناك ما أدري. يقول أحد الأخوة قلت لكم إياه أنا ولا مكان ثاني، يقول أنا كنت في أمريكا من كم شهر، يقول والله العظيم نصلي المسجد مدخل ولا وقفت سيارة من CIA مخابرات الأمريكية المعروفة عند المسجد، وكنا شبون هذا ولا ما شاء الله لحى أمريكان الملتحين، نزعوا ملابسهم المرورية أو هاي رسمية، حطوها في الدبة في الصندوق، ولبسوا ملابس قصيرة ما شاء الله فوق الكعب كذي، ودشوا المسجد معانا يصلون، تكلمنا معاهم ملتزمين CIA. اي والله يقول لي، قلت والله، قال والله العظيم، انا قلت يمكن يبون شيء، قال شيء يبون شيء يعني بتجسسون علينا؟ لا، إنسان ملتزم وكذا ويعرف عارف الأمور هذه، يبي يلتزم يبي كذا يدز مكان ثاني، يبي يتجسد عليك يسوي له شيء ثاني يستدعيك. أما أنا ما شفت واحد ما شاء الله بالأمور هذه إلا هو يعني إن شاء الله ملتزم. أما المخابرات اللي تبي تؤذي الناس كذا هذا معروفة، CIA أقوى يعني جهاز مخابرات كذا في أمريكا، يقول أنا قعدت معاهم وتتابعنا أخونا جزاه الله خير من شبابنا، وتبين لنا ما شاء الله هم ملتزمين. أوه شيء عظيم وايد وايد. غير هذا ما هو وقت الآن نتكلم عنه. يقول لك هذا مغامرة، مغامرة بأجيال ومجتمع ودولة. تقلقنا فتوى الأوقاف. الله مسكين ما ينام الليل، مسكين فقير هذا، نفسيته تعبانة مكسور خاطرة. ما تقلقنا فتوى الأوقاف، والله تسعدنا والله العظيم وتؤنسنا تفرحنا فتوى الأوقاف، وفتوى وخطبة وكلام وبيان ومقالة الإخوة الطيبين جزاهم الله خير. تقلقنا فتوى الأوقاف ونشعر بخطورتها. أوف أوف أوف فيها سباحة الدماء، قتل، ها سجن، تعذيب، تحجبه يقول أنا ذبحك. لا ما عندنا هذا الشيء، ما عندنا هذا الشيء، أعوذ بالله. يقول لك نشعر بخطورتها ونعلم خلفياتها ومقاصد جوقة اللي ينفقون في جوقة المشجعين عليها، لكنها تدفعنا أيضا التفكير في ما هو آت والذي قد يكون أسوأ وأمر. وش قاعد يقول هذا؟ فاليوم الضوابط الشرعية للمرأة وغدا ضوابط شرعية للرجل، بايخ صراحة. يعني هذا سمج، شنو هنقول حق الرجل ضوابط الشرعية في اللباس؟ لباس السنة وخلاص، نضبطه يصير لنا نذبح كذا. ما صار أبدا، ما صار هذا شيء أبدا. تقول تنصحه. كان في السنة عند البخاري من أفرد، كان أبو هريرة مرضى عنه، أبو هريرة مرضى عنه، وجد رجل مس بالإزارة، نصحه ما قال له تعال يا ويلك أنت يوم القيامة أنت كذا كذا، قال يا ابن أخي ارفع إزارك. فقال عليه السلام من حديث عظيم إياك واسبى الإزار منها من المخيلة، صح حديث زاك الله خير. مرة ثانية شاف إزارة تمس الأرض، قال يا أخي زاك الله خير الحديث كذا الإسبال يجر إلى المخيلة وكذا. قال يا أبا هريرة فإن لم تنتهي لأحملنك على راسي وأسقطك على الأرض. إن ما انتهيت أبا هريرة عن نصحي والله أشيلك فوق من ما أقول على ظهري وحطك بالقاعد. قال لا لا لا أنتهي. شوف حكمة صاحب جيب أبو هريرة، قال لا أنتهي، انتهى، ما قال لا والله لا تبي وبيني وبينك معركة، لا هذا ما يصير. شوف فقه الصحابة. أحد أخوة اللي معانا كان في دعوة من زمان، شاف واحد شاف سيجارة بالسوق، هذا صحيح، قال لا تدخن يا أخي. قال بيه بدخن كيف يعني؟ ما قال الزقارة مضرة زاك الله خير أو كذا بخورك. ما أنا أقول بعض أخوة اللي عند المرور عند ما شاء الله السيارات عند الإشارة كان يطلع الدخان قوي، قلت خل بخور هذا زاك الله خير يعني. لو قال آه زاك الله إن شاء الله إن شاء الله طف الزقارة، كلمة طيبة أقول له. قال يا أخي طف الزقارة، ما نبي الزقارة. قال ما بي زقارة بشربها أنا كيفي. قال أطفها. إي والله بعدين يمطف فيها. صار بينهم معركة وهوشة وضرب بالقاع على زقارة، هذا ما يجوز، هذا متسرع. وشم مرة ننصحه يا أخي اتق الله، هذا مو فهم صحيح للسلف الصالح. مثال أنك تكون يعني قدوة للناس، تنصح بالتي هي أحسن. أنت ما تبي من وراء ذلك الخير والبركة والإصلاح، عليك بالرفق. أما الشدة لا ما هو صحيح. قدا يقول لك قدا ضوابط الرجال وشيء عظيم يقوله، يلبسون تقصير الثياب. ما عليك شغل يا أخي في الأمور هذه. صارت أوضاعنا مضحكة، هذا الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا شو نقول عنه؟ صارت أوضاعنا مضحكة لكنها مبكية أيضا، لأن حثنا من المتخلفين والمتعالفين معهم يريدون التحكم في رقاب الناس وفي أسلوب عيشهم وتفسير الدين على نهج التطرف والطالبان الآن في أفغانستان والطالبان محققين نجاحا تلو نجاح. واحد ثاني الله يهديه هم كتب في آخر الجريدة مالت أمس، حط صورته ما شاء الله، حط صورته آخر واحد، حط صورته فلان وفلان، هم يعقب على الفتوى ويذمها ويفجر فتنة، وحاط اسمه محمد الوشيحي، ما أدري كاتب اسمه، ما الظاهر الجريدة ما أدري يعني كانت معاي أو شيء، وحاط اسمه وصورته. أنا ما أتجنى على الأخ هذا، حاط اسمه وصورته ما شاء الله، مشغل الأمة، يعني تكلم عن الظواهر وكذا والكويتيين. تلقيت هذا المقال خبرا كارثيا، والله يقول تلقيت خبرا كارثيا، كارثة أعاصير رياح سقوط مثلا شيء جبل بركان، هذا كارثة يا أخي. تلقيت خبرا كارثيا عن فتوى إدارة الأوقاف في الوزارة حول اللباس الشرعي للمرأة وهي فتوى كذا كذا، أعوذ بالله. وشون هذه النائبة تسوون وياها؟ كيف يا أخي يسوي فيها النائبة؟ تعجبت ولا هذا كيف؟ هذا أمر من الله عز وجل، احنا نبين وننصح. قال كلام كثير الأخ، جزاه الله خير محمد الوشيحي، الله يهدينا وياه ويا هذا الأخ. وكاد عاد ما شاء الله الطامة الكبرى المصيبة العظمى اللي شيخ الأزهر، اللي صراحة ما توقعنا منه أبدا أنه يصدر بيان، شاف وراء من تنقبه ياية تدخل جامعة منعها، فجر قنبلة شيخ الأزهر سيد طنطاوي، لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة والله. مركز كبير، إمام من أمة المسلمين الآن معروف يشار له، هو ومشايخنا الكبار اللي ماتوا الأحياء يشار بالبنان، شيخ صالح الفوزان وكبار وعلماء، ما بيأذكر أنا اسمهم كثير يعني الحمد لله العالمين، يذكرون أن الحجاب فرض، لا هذا النقاب. واحدة جاية الجامعة منقبة مستورة ما شاء الله، شجعها، شد من أزرها، بارك في عملها، نقول لها ارجعي، أنا أحسن وأعلم من اللي خلفوك. استغفر الله، ليش هذا الكلام؟ ما له داعي. يقول لما قالوا له لم أنت كده، أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟ سبحان الله، النقاب يقول له لما أنت كده، يعني أنت جميلة وحلوة، لما أنت كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟ ليش؟ المرأة تسر وجهها، لأن جمال المرأة في وجهها وفي شعرها، فما لها داعي أن تتكلم وتتهكم. على كل حال مصيبة هذه ما توقعناها من يعني من شيخ الأزهر، أن يفجر قنبلة كبيرة ضد الحجاب. الحمد لله رب العالمين، إخوة ردوا عليه في الأنباء من تقريبا يومين الأربعاء، رد جميل وما في تسفيه الرأي، ولا قلنا هذا إنسان كذا ولا قلنا، بس خطأ عظيم وجرم كبير ومنكر فظيع. ولو واحد والله ما كان يصدق، يمكن تكون من واحد معروف فلان وفلان اللي هذول ممكن، أما من شيخ الأزهر الكبير هذا ما عندي حبتي في الله. وإذا كان الأخوة في أسئلة شيء حياهم الله، استغفر الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.